احنا بنتقاسم هزان مهما بنتحاصر يا بلاد احنا بنتقاسم هزان كل ما هالشد بتزداد احنا اللي بنظل كبار غزتنا الحرة نزرعها ثورة ونلبسها كليل الغار.